بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. حاصل الملاحظات التي تقدمت على تعريف المشهور في مجموع الحلقات كانت أربعة، أو الأول والثاني منها من الملاحظات التي ترد على التعريف بلا فرق بين قراءة اسم المفعول وقراءة اسم الفاعل. والملاحظة الأولى كانت ترد على والملاحظة الثالثة كانت ترد على التعريف بناء على قراءة اسم المفعول، والملاحظة الرابعة كانت ترد عليه بناء على قراءة اسم الفاعل. وبهذا يكون قد تم الكلام في الجهة الثانية. الجهة الثالثة ترتبط بالدفاع عن التعريف. انقسم العلماء بالنسبة لهذا التعريف المشهور إلى ثلاثة أصناف. الصنف الأول يرى أن هذا التعريف يسلم عن جميع الإشكالات التي أوردت عليه كالأخوين الإصفهانيين الشيخ محمد تقي والشيخ محمد حسن صاحب هداية المسترشدين وصاحب الفصول، حيث ذهبا إلى عدم ورود شيء من الملاحظات التي سجلت على هذا التعريف. الصنف الثاني يرون أن بعض هذه الملاحظات قابلة للدفع عن التعريف، والبعض الآخر وإن كان واردا على التعريف إلا أن التعريف بالنسبة إليها يقبل الإصلاح، فلا داعي للعروض عنه إلى تعريف جديد. كما هو الحال بالنسبة لصاحب الكفاية على حسب ما نسبه المصنف رحمة الله عليه. الصنف الثالث أن بعض الملاحظات قابلة للدفع إلا أن البعض الآخر لا يقبل الدفع ولا يقبل التعريف الترميم، فلذا نحتاج إلى تعريف جديد. من هذا الصنف المحقق العراقي والميرزا النائيمي والشهيد الصدر رحمة الله عليهم. كيفما كان، هذه هي مواقف العلماء من الملاحظات الواردة على تعريف المشهور. يشرع المصنف في بيان ما قيل أو يمكن أن يقال في دفع هذه الملاحظات. أما الملاحظة الأولى التي كانت عبارة عن عدم مانعية التعريف من دخول الأغيار، حيث إنه ينطبق على القواعد الفقهية، هذه الملاحظة دفعها الشهيد الصدر رحمة الله عليه بشيء كان متعارفا بين علماء الأصول، ويظهر منه ارتضاؤه لهذا الدفع. ويمكن فصياغة هذا الدفع بصياغتين يرجعان لبا إلى حقيقة وإلى روح واحدا. الصياغة الأولى أنه قد أخذ في هذا التعريف عنوان الحكم الشرعي، عنوان الحكم الشرعي، والحكم الشرعي يقصد منه في تعريف علم الأصول هو الحكم الجاري، هو الحكم الجاري في الشبهات الحكمية، لا الحكم الجاري في الشبهات الموضوعية. وقد اتضح لدينا مما درسناه في علم الأصول قبل هذه الحلقة أن أحد الفوارق بين الحكم الجاري في الشبهات الحكمية والحكم الجاري في الشبهات الموضوعية أن الحكم في الأول يكون حكما كليا بخلافه في الثاني فإنه يكون حكما جزئيا. مثلا أنا أعلم بأن الخل حرام أو حلال وأن الخمر حرام، لكن هذا السائل الذي أمامي أشك في حلية هذا السائل، هذا حكم جزئي لاشتباه الموضوع. بينما في الشبهة الحكمية لا يكون الشك في الحكم الكلي، لحم الأرنب شرب التتن لا أعرف حكمه، فإذا نشك في حكم كلي شرب التتن، هذا حكم كلي. الحكم الشرعي المأخوذ في التعريف يراد منه الحكم الكلي، بمعنى الجعل الصادر على موضوع كليا لاستنباط الحكم الشرعي، يعني لاستنباط الجعل الكلي الصادر على موضوع كلي. الحرمة المتعلقة بماذا؟ بكلي شرب الخمر، فحرمة شرب الخمر جعل شرعي متعلق بموضوع كلي بخلاف حرمة هذا الخمر، هذا جعل خاص متعلق بموضوع جزئي. فالحكم الشرعي الوارد في التعريف يراد منه الجعل الشرعي المتعلق بماذا؟ بموضوع كلي. والقريء قلت أن الحكم الشرعي في التعريف مطلق، من أين عرفنا أن المراد منه الحكم الكلي لا الحكم الجزئي؟ مطلق لم يقيد بقيدا. الجواب عن ذلك ما يذكر في كثير من المباحث الأصولية أن وظيفة الأصولي والفقيه هو بيان الأدلة الجارية في الشبهات الحكمية، وظيفة الأصولي أن ينقح لنا الأدلة التي تجري في الشبهات الحكمية، فهذا يكون قرين على إرادة الحكم الشرعي الكلي للحكم الشرعي الجزئي. إذا اتضح ذلك فحينئذ القواعد الفقهية قد تكون خارجة عن التعريف، لأن القاعدة الفقهية ماذا تقول؟ القاعدة الفقهية تقول كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، هذه من مصاديق الجعل الشرعي على موضوع كلي. ما هو الموضوع الكلي؟ كل عقد. ما هو الجعل الشرعي؟ وجوب الضمان. جعلنا وجوب الضمان على أي شيء؟ على كل عقد يضمن بصحيحه. فبناء على ذلك تكون القاعدة الفقهية داخلة في الحكم الشرعي. وفي الدرس السابق قلنا بأن الحكم الشرعي في التعريف قد وقع في رتبة المستنبط منه أو المستنبط مستنبط أو المستنبط منه في رتبة المستنبط الذي يستنبط منه في التعريف. ما هو القواعد؟ فإذا نلاحظ أن هذه القاعدة الفقهية أين وقعت؟ أين دخلت؟ دخلت في الحكم الشرعي، والحكم الشرعي مما يستنبط من القواعد لا مما يستنبط منه الحكم الشرعي. فإذن القاعدة الفقهية يصدق في حقها أنها جعل كلي، أنها جعل كلي على موضوع كلي. فنسبة القاعدة الفقهية إلى القاعدة الأصولية التي يستنبط منها الحكم الشرعي هي نسبة حرمة شرب الخمر إلى القاعدة الأصولية، كما أن حرمة شرب الخمر عبارة عن جعل شرعي ثابت لأي شيء، لهذا الخمر أو لموضوع كلي. كذلك وجوب الضمان جعل شرعي ثابت لموضوع كلي، وهو كل عقد يضمن بصحيحه. فإذن القاعدة الفقهية لما دخلت في رتبة المستنبط يعني في الحكم الشرعي فلا تكون هي القاعدة التي يستنبط منها الحكم الشرعي. ما هو داخل في الحكم الشرعي لا يستنبط منه هو بنفسه يكون حكما شرعيا، لا أنه يستنبط منه حكم شرعي. فبناء على ذلك تخرج القاعدة الفقهية عن علم الأصول وتدخل في رتبة المستنبط، مع أن المسألة الأصولية داخلة في رتبة المستنبط منه. صار واضح المطلب؟ هذه هي الصياغة الأولى التي تفهم من كلمات السيد الخوئي رحمة الله عليه. الصياغة الثانية أنه يوجد اصطلاحان لا بد من التفريق بينهما. الاصطلاح الأول اصطلاح الاستنباط، الاصطلاح الثاني اصطلاح التطبيق. ونحن ندعي أن اصطلاح الاستنباط الذي أخذ في التعريف لا يصدق على القواعد الفقهية، وما يصدق على القواعد الفقهية وهو اصطلاح التطبيق لم يؤخذ في التعريف. أما الفرق بين مصطلح الاستنباط ومصطلح التطبيق أنه في مصطلح الاستنباط تكون نسبة المستنبط إلى المستنبط منه ليس نسبة المصداق إلى كليه، بينما في اصطلاح التطبيق تكون نسبة المطبق عليه إلى المطبق نسبة المصداق إلى الكلي. مثلا الفاعل مرفوع. قاعدة أو ليست بقاعدة؟ قاعدة. هذه القاعدة تنطبق على زيد في قولك جاء زيد أو لا تنطبق؟ ما هي نسبة زيد في جاء زيد إلى الفاعل مرفوع؟ نسبة المباين إلى مباينه، أم نسبة المصداق إلى كليه؟ نسبة المصداق إلى كليه. من مصادق الفاعل مرفوع زيد في قولك جاء زيد، هذا لا يقال له استنباط، وإنما يقال له ماذا؟ تطبيق. بينما في قوله زرار عن الإمام الصادق عليه السلام مثلا لا يرتمس الصائم في الماء في شهر رمضان، حتى نستنبط الحكم الشرعي نحتاج إلى ظهور صيغة الأمر في الوجوب وإلى كبرى حجية الظهور وإلى كبرى حجية خبر الثقة. هذه المسائل الثلاث وهذه القواعد الثلاثة أليست أصولية؟ هذه القواعد الثلاث ما هي نسبتها إلى حرمة الارتماس؟ حرمة الارتماس هل هو مصداق لحجية خبر الثقة؟ لا. هل هو مصداق لحجية الظهور؟ لا. هل هو مصداق للنهي ظاهر في الحرمة؟ لا. فالحكم الشرعي المستنبط من المسألة الأصولية نسبته إلى المسألة الأصولية ليس نسبة المصداق إلى الكل، بينما في التطبيق نسبة المطبق عليه إلى القاعدة نسبة المصداق إلى الكل. صار واضح؟ إذا اتضح ذلك تعال إلى القاعدة الفقهية. كل ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. ماذا نستنتج منها؟ نستنتج منها أن في البيع الفاسد ضمان لأن في صحيحه ضمان. البيع الفاسد عقد من مصادق العقد أو لا؟ يضمن بصحيحه فيضمن بفاسده. فنلاحظ أن ما نستنتجه من القاعدة الفقهية نسبته إلى القاعدة الفقهية نسبة ماذا؟ نسبة المصداق إلى الكل. يعني نحن بدل ما نقول كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده من مصادقها، البيع عقد يضمن بصحيحه فيضمن بفاسده. هذا الذي استنتجناه من القاعدة من مصادق القاعدة من جزئيات القاعدة الفقهية. بينما حجية خبر الثقة عندما نستنتج منها الحرمة أو الوجوب، الوجوب ليس مصداق لحجية خبر الثقة. فإذا اتضح لك ذلك يتضح أن القواعد الفقهية لا تدخل في التعريف. ليه؟ لأننا أخذنا عنوان الاستنباط، وفي القواعد الفقهية هي يصدق عنوان التطبيق، فما أخذ في التعريف لا يدخل فيه القواعد الفقهية، وما يصدق على القواعد الفقهية وهو اصطلاح التطبيق لم يؤخذ في التعريف. فبناء على ذلك تكون القواعد الفقهية خارجة عن تعريف علم الأصول. واضح المطلب؟ الشهيد الصدر رحمة الله عليه الآن عندما نقرأ العبارة تلاحظ أنه في صدر كلامه يشير إلى الصياغة أولى. في ذيل الكلام يشير إلى الصياغة الثانية. وقلنا أن كلا الصياغتين ترجعان إلى روح واحد، إلى حقيقة واحدة. ليه؟ لأنه إذا كانت القاعدة الفقهية جعل الحكم الشرعي على موضوع كلي، الجعل على موضوع كلي ينطبق على أفراده. بينما في المسألة الأصولية ليست جعل لحكم لجعل شرعي على موضوع كلي، بل يستفاد منه جعل، لأنه يطبق على جعل، يستفاد منه جعل. فهذا معنى الاستنباط وذاك معنى التطبيق. فلا إشكال حينئذ على التعريف من ناحية القواعد الفقهية. يقول: أما الملاحظة الأولى فتندفع بأن المراد بالحكم الشرعي، شوف هذا الآن كأنه يريد أن يأتي بالصياغة الأولى، المراد بالحكم الشرعي الذي جاء في التعريف. ما المراد من الحكم الشرعي؟ هل هو الحكم الشرعي الجزئي أو الحكم الشرعي الكلي؟ يقول: الحكم الشرعي الكلي، لأن الأصولي يجهز الأدوات للشبهات الحكمية لا للشبهات الموضوعية. الأصولي لا يبحث عن الشبهات الموضوعية، ولذا سوف يأتي معك في دراسة أعلى أن الاستصحاب الجاري في الشبهات الموضوعية ليس بمسألة أصولية. أي استصحاب يكون مسألة أصولية؟ الجاري في الشبهات الحكمية. وظيفة الأصول تشخيص الحكم الشرعي الكلي، فلذا لابد أن يكون المقصود من التعريف من الحكم الشرعي أي حكم شرعي؟ الحكم الشرعي الكلي. لذا يقول بأن المراد بالحكم الشرعي الذي جاء في التعريف، لأن المراد جعل الحكم الشرعي على موضوعه الكلي، فالقاعدة الأصولية ما يستنتج منها جعل من هذا القبيل. ليش؟ لأن القاعدة الأصولية في التعريف يستنبط منها حكم شرعي، والحكم الشرعي هو الحكم الكلي، فإذا القاعدة الأصولية يستنبط منها حكم كلي، بينما القاعدة الفقهية هي بنفسها حكم كلي. فالقاعدة الفقهية واقعة في رتبة ماذا؟ في رتبة المستنبط، مع أن المسألة الأصولية ينبغي أن تكون داخلة وين؟ في رتبة المستنبط منه. فالقاعدة الأصولية ما يستنتج منها جعل من هذا القبيل، أي قبيل؟ جعل للحكم الشرعي على موضوع كلي. والقاعدة الفقهية هي بنفسها جعل من هذا القبيل. قاعدة الفقهية هي بنفسها حكم كلي، لأنه يستنبط منها حكم كلي، ولا يستنتج منها إلا تطبيقات ومصادق لهذا الجعل الكلي، ولا يستنتج منها إلا تطبيقات ذلك الجعل وتفصيلاته. عطف تفسير. هذه الصياغة الأولى، شوف الآن الصياغة الثانية. ففرق كبير بين حجية خبر الثقة والقاعدة الفقهية المشار إليها. ما هي؟ قاعدة ما يضمن، لأن الأولى يعني حجية خبر الثقة يثبت بها جعل وجوب الصورة. شوف، جعل وجوب الصورة من أفراد حجية خبر الثقة. لا، نسبة وجوب الصورة إلى حجية خبر الثقة نسبة المباين إلى مباينه. وجوب الصورة تارة وجعل حرمة العصير العنب أخرى وهكذا، فهي أصولية. وأما الثانية فهي جعل شرعي للضمان على موضوع كلي. شوف، وينطبق وبتطبيقه على مصادقه المختلفة كالإجارة والبيع مثلا أيضا هنا نفس الإشكال اللي أشكلناه يوم أمس كالإجارة والبيع مثلا، الجمع بين الكاف التي للتمثيل وبين مثلا التي لتدل على التمثيل مسامحة ظاهرة. نثبت ضمانات متعددة مجعولة كلها بذلك الجعل الواحد، مجعولة بجعل واحد، وهذه مصادق لذلك الجعل الواحد. هذه إشارة إلى الصياغة الثانية. هذا تمام الكلام في دفع الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية من الملاحظات المشتركة بين قراءة اسم المفعول وقراءة ماذا؟ اسم الفاعل. ماذا كانت؟ أن التعريف غير جامع، لأنه لا تدخل فيه الأصول العملية. تبنى الشهيد الصدر رحمة الله عليه في هذه الحلقة وفي بحثه الجواب الذي اقترحه السيد الخوئي، فلان خذها قاعدة، الشهيد الصدر ينسب إلى شخص عندما يريد أن يشكل عليه، أما إذا كان يوافقه فلا ينسبه إليه. وهذه قاعدة مضطردة بين الفقهاء وعلماء الأصول، إنما تنسب المطلب إلى شخص إذا أردت أن تشكل عليه، أما إذا وافقته فلا تذكر اسم الشخص. فهنا لا يقول السيد الأستاذ. المهم، ما هو الجواب الذي اقترحه السيد الخوئي؟ السيد الخوئي يقول أخذ في التعريف كلمة الاستنباط، لأنه قلنا المسألة الأصولية ما هي؟ مسائل الأصولية ما هي؟ القواعد التي تقع كتمهيد لأي شيء؟ لاستنباط الحكم الشرعي. فأخذ في التعريف كلمة الاستنباط. الاستنباط يطلق على معنيين. المعنى الأول الاستنباط الحقيقي، والمقصود منه أن يكون المستنبط منه واقعا في سلسلة علل إثبات الحكم الشرعي، واقع في سلسلة علل إثبات الحكم الشرعي. نحن حتى نثبت الحكم الشرعي نحتاج إلى مجموعة مقدمات توصلنا إلى إثبات الحكم الشرعي والكشف عن الحكم الشرعي. هذا الذي يقع في سلسلة هذه المقدمات إلى إثبات الحكم الشرعي نسميه استنباط ماذا؟ استنباط حقيقي. فالاستنباط الحقيقي عبارة عن وقوع المستنبط منه في سلسلة مقدمات الكشف وإثبات الحكم الشرعي، سواء كان الكشف على نحو اليقين كما في القطع، أو كان الكشف كما في الأدلة القطعية، أو كان الكشف على نحو التنزيل، يعني تنزيل الشيء منزلة القطع كما هو الحال في أي شيء في الأمارات، لأن الأمارة خبر الثقة فيه درجة من الكشف يكشف لك عن الواقع نسبة معينة، والشارع عبدنا به وقال أنه تستطيع أن تستكشف حكمي عن طريق خبر الثقة. فكل هذه القواعد يطلق عليها اسم الاستنباط ماذا؟ الحقيقي. هذا هو القسم الأول من الاستنباط. القسم الثاني من الاستنباط الاستنباط غير الحقيقي، وهو يصدق في مورد لا تقع القاعدة في سلسلة علل إثبات الحكم الشرعي، وإنما تقع القاعدة في سلسلة علل تنجيز الحكم الشرعي أو التعذير بالنسبة إلى الحكم الشرعي. حتى يتضح هذا الشيء لابد من شرح المراد من التنجيز والتعذير. خذها قاعدة دائما، حيثية التنجيز حيثية الإدخال والإثبات. يعني إذا كان يوجد لديك دليل يثبت الحكم الشرعي فمعنى ذلك أنه أدخل شيء في عهدة مكلف، هذا معناه التنجيز. التعذير فيها حيثية الإخراج، إذا جاء دليل وقال لك هنا لا يوجد حكم فقد أخرج لك شيء من العهدة، فلو لم تمتثل الحكم لكنت ماذا؟ معذورا. إذن حيثية التنجيز فيها جهة إدخال شيء في العهدة، وحيثية التعذير فيها جهة ماذا؟ إخراج شيء من العهدة. واضح هذا المطلب؟ فإذا القسم الثاني من الاستنباط أن تكون القاعدة أو الدليل لا تثبت الحكم الشرعي، وإنما تثبت ماذا؟ وإنما تثبت التنجيز طارة والتعذير أخرى. يعني يقول لك أنا لا أعرف الحكم الشرعي، لكن عليك أن تحتاط. الاحتياط ماذا يثبت؟ التنجيز أو التعذير؟ تنجيز، لأنه يدخل شيء في العهدة. إذا قال لك أنا لا أعلم الحكم الشرعي لكن أنت بريء، البراءة ماذا تثبت؟ إخراج شيء من العهدة، فتثبت التعذير. فإذا الاستنباط غير الحقيقي ماذا يراد منه؟ يراد منه التنجيز تجاه الحكم الشرعي أو التعذير، لأنه يثبت، لأنه واقع في سلسلة الكشف عن الحكم الشرعي. خب، إذن اتضح لدينا أن الاستنباط على كم قسم؟ على قسمين: استنباط حقيقي عندما نريد الكشف عن الحكم الشرعي وإثبات الحكم الشرعي، وعندنا الاستنباط ماذا؟ غير الحقيقي، وعندما لا ينكشف الحكم الشرعي وإنما ينجز هذا الحكم أو يعذر، عندما نثبت التنجيز والتعذير تجاه الحكم المجهول. إذا اتضحت هذه المقدمة يقول السيد الخوئي: المشكلة من أين جاءت؟ الإشكال ما هو كان؟ أن الأصول العملية لا تدخل في التعريف. هذا الإشكال إنما يرد لو فسرنا الاستنباط بأي معنى؟ بالاستنباط الحقيقي، حينئذ تخرج الأصول العملية. ليه؟ لأن الأصول العملية لا تكشف عن الحكم الشرعي. وقلنا الاستنباط الحقيقي عندما يكون هناك كشف عن الحكم الشرعي، والأصول العملية لا تكشف عن الحكم الشرعي. الأصول العملية تقول لك أنا جاهلة بالحكم الشرعي. فإذا متى ترد المشكلة؟ إذا فسرنا الاستنباط بأي معنى؟ بالاستنباط الحقيقي. يقول: ولا داعي لذلك، نقول المراد من الاستنباط أعم من الحقيقي وغير الحقيقي، فحينئذ تخرج الأصول العملية أو تدخل. ليش؟ لأن القسم الثاني من الاستنباط ما هو؟ ما يثبت التنجيز والتعذير والأصول العملية. بعضها يثبت التنجيز مثل ماذا؟ احتياط والاستصحاب في بعض الأحيان، وبعضها يثبت التعذير مثل ماذا؟ مثل البراءة والاستصحاب في بعض الأحيان. فبناء على هذا التعميم لمعنى الاستنباط تكون الأصول العملية داخلة في التعريف. هذا شرح كلام من؟ سيد الخوي. تعال الآن انظر إلى العبارة، يقول طبعا من إذن كلامنا في أي في دفع أي إشكال؟ في دفع الإشكال الثاني، وهو أن الأصول العملية لا يشملها التعريف. هذا جواب من؟ جواب السيد خوي. صاحب الكفاية عنده جواب آخر، نشرح رأي صاحب الكفاية ثم نطبق العبارة. صاحب الكفاية فرقه عن السيد الخوي أن السيد الخوي الآن ماذا أثبت؟ أن هذا الإشكال لا يرد على التعريف، لأن المراد من الاستنباط عام من الحقيقي وغير الحقيقي. صاحب الكفاية يقول ليه الإشكال يرد على التعريف، لكن يمكن بسهولة أن نعالجه بأن نضيف قيدا إلى التعريف. تعريفك ماذا كان؟ القواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي. هذا لا يدخل فيه الأصول العملية، لا بأس نضيف له شيء، نقول القواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي، أو القواعد التي ينتهي إليها الفقيه في مقام العمل. الأصول العملية أليست قاعدة يرجع إليها الفقيه في مقام العمل؟ بل فانحلت المشكلة، فالأصول العملية دخلت في التعريف عن طريق إضافة قيد إلى التعريف، فلا يبقى عندنا مشكلة. الفرق إذن بين حل السيد الخوي وحل صاحب الكفاية في أي شيء يكمن؟ أن صاحب الكفاية يتضمن اعترافا، كلامه يتضمن اعترافا بورود الإشكال، لذا حتى يرفع الإشكال أضاف ماذا؟ أضاف قيدا. بينما السيد الخوئي يقول لا يرد الإشكال، لأن المراد من الاستنباط الأعم من الحقيقي وغير الحقيقي. صار واضح المطلب؟ وبلا نطبق العبارة. يقول وأما الملاحظة الثانية فقد يجاب عليها. الصحيح ماذا نقول؟ يجاب عليها أو عنها؟ يجاب عليها إذا شخص ناداك فترد عليه، يعني لابد أن يكون المردود عليه والمجاب عليه أن يكون له شعور، أما الملاحظة ليس لها شعور، حتى يقال أشكل عليه فأجاب عليه فرد عليه، لا، المقصود هنا المعنى واضح كيفما كان. وأما الملاحظة الثانية فقد يجاب عنها أفضل طارة بإضافة قيد إلى التعريف، وهو أو التي ينتهى إليها في مقام العمل. شوف الفقيه ماذا يفعل الفقيه في البداية عندما يطرأ عليه شبهة، مثلا ما هو حكم شرب التطن؟ يبدأ أولا في بيان الآيات، يرى ما في آية في القرآن مثلا تتناول حكم شرب التطر، تصل النوبة إلى أين؟ إلى الروايات، يفتش لا يجد رواية تتناول حرمة شرب التطر، فحينئذ يأس الفقيه من الدليل على الحكم الشرعي، فحينئذ تصل النوبة إلى ما يحدد له الوظيفة العملية، وهذا من الذي يحدد الوظيفة العملية؟ أصول العملية فيها أو التي ينتهي إليها الفقيه بعد اليأس عن الظفر بدليل ينتهي إليها في مقام العمل. صار واضح؟ فحينئذ الإشكال وارد على التعريف، لكن نرمم التعريف نضيف إليه قيد، كما صنع صاحب الكفاية. طبعا ظاهر هذه العبارة، ظاهر هذه العبارة ماذا يعطي؟ أن صاحب الكفاية ارتضى تعريفا المشهور، لكن فقط أصلحه بإضافة قيدا، مع أنك إذا تراجع الكفاية تجد أن صاحب الكفاية أعرض عن تعريف المشهور، وإنما جاء بتعريف جديد، ويوجد 4 أو 5 فوارق بينه وبين تعريف مشهور، هذا يؤجل إلى الكفاية إن شاء الله. وأخرى، إذن جواب الثاني بتفسير الاستنباطي بمعنى الإثبات التمجيزي والتعذيري، وهو إثبات تشترك فيه الأدلة المحرزة والأصول العملية معا. شوف العبارة المجملة، وأيضا تعطي خلاف المقصود. السيد الخوي في المحاضرات ماذا فعل؟ قال المراد من الاستنباط الأعم من الحقيقي وغير الحقيقي. هنا ظاهر العبارة خصص الاستنباط بماذا؟ بغير الحقيقي، مع أن نفس صاحب هذه المحاولة يقول المراد من الاستنباط الأعم من الحقيقي وغير الحقيقي. يقول وأخرى بتفسير الاستنباط بمعنى إثبات الإثبات التنجيزي والتعذيري. طبعا لماذا اقتصر على ذلك الشهيد الصدر؟ لكون أيضا في الأمارات وفي الأدلة القطعية يوجد إثبات تنجيز وتعذير، لكن الأنسب حتى يتلائم مع كلام صاحب الجواب أن يقال أن المراد من الاستنباط الأعم من الإثبات الواقع الحقيقي ومن الإثبات التنجيزي والتعذيري، وهو إثبات تشترك فيه الأدلة المحرزة مثل الأمارات والأصول العملية معا، لأن هذه الأدلة المحرزة والأمارات طارة تدخل حكم في العهدة فهي للتنجيز، وطارة تخرج حكم من العهدة فهي للتعذير. هذا تمام الكلام في أي ملاحظة؟ في الملاحظة الثانية. خب الملاحظة الثالثة حسب ترتيب الشرح لا حسب الكتاب ماذا كانت؟ هي الملاحظة المختصة بقراءة ماذا؟ الممهدة اسم المفعول، هذه التي ذكرها الشهيد في الحلقة الثانية. خب هذه لم يتعرض للجواب عنها، ولذا نجد أن الشهيد الصدر لكونه قد بنى في البحوث على قراءة اسم الفاعل لم يذكر هذه الملاحظة الثالثة هناك. إذا نصرف النظر عنها، تصل النوبة إلى الملاحظة الرابعة بحسب ترتيبنا للبحث، وهي الملاحظة المختصة بماذا؟ بقراءة اسم الفاعل. ماذا كانت؟ أنه يشمل المسائل اللغوية من قبيل ظهور كلمة الصعيد. قبل أن نذكر الأجوبة التي ذكرت، هناك شائع بين المحصلين إشكال على هذه الملاحظة، أن ظهور كلمة الصعيد لا تدخل في التعريف وتخرج بقيد قولنا قاعدة، إن ظهور كلمة الصعيد ليست قاعدة، كلمة الصعيد ليست قاعدة، ونحن قلنا في التعريف ماذا؟ قلنا قاعدة. إذن هذا الإشكال أصلا لا ينبغي أن يذكر على التعريف، هكذا قد يطرأ إلى بعض الأذهان، لكن الإنصاف عدم ورود هذا الإشكال، ويمكن الجواب عنه بجوابين. الجواب الأول، لا نسلم أن ظهور كلمة الصعيد ليست بقاعدة، لأن المراد من القاعدة ماذا عرفنا القاعدة؟ القضية الكلية التي تنطبق على جزئياتها. والشاهد على أن ظهور كلمة الصعيد قاعدة أنها تقع في كبرى الشكل الأول، ويشترط في الشكل الأول ماذا؟ بالنسبة للكبرى ماذا يشترط في الشكل الأول؟ كلية كبرى إيجاب الصغرى وكلية الكبرى. تفت تقول في هذه الآية وردت كلمة الصعيد، هذه الصغرى، وكل كلمة صعيد ظاهرة في مطلق وجه الأرض، هذه كبرى. النتيجة ماذا؟ أنه في هذه الآية يوجد كلمة ظاهرة في مطلق وجه الأرض. هذا نظير، نظير قولنا في هذه الآية وردت صيغة أمر، وكل صيغة أمر ظاهرة في الوجوب. هذه وكل صيغة أمر ظاهرة في الوجوب قاعدة أو ليس بقاعدة؟ قاعدة باعتراف الجميع، لأن مسألة أصولية. فما الفرق بين هذا القياس وذاك القياس؟ كما تقول هنا وردت صيغة أمر وكل صيغة أمر ظاهرة في الوجوب، تقول هنا وردت كلمة صعيد وكل كلمة صعيد ظاهرة في مطلق وجه الأرض، فكلاهما قاعدة. والشاهد على كونها قاعدة أنها وقعت في كبرى القياس، ويشترط في كبرى القياس ماذا؟ كلية الكبرى. معنى كلية أنها قاعدة تنطبق على مصادقها. صار واضح المطلب؟ هذا أولا. ثانيا، سلمنا أن ظهور كلمة الصعيد ليست بقاعدة، لكن حينئذ نقول أن الإشكال ليس في ظهور كلمة الصعيد، الإشكال في ظهور المسائل اللغوية التي من مصادقها ظهور كلمة الصعيد. ولعل المصنف يشير إلى ذلك في البحث السابق. شوف ماذا قال، بأنه يعم المسائل، ما قال يعم ظهور كلمة الصعيد. والمسائل اللغوية قاعدة أو ليست بقاعدة؟ قاعدة. تفهمنا؟ فإذن هذا الجواب لا ينفع في رفع المشكلة، والحمد لله رب العالمين.